يكون يتأكد ويشرع في الجنابة، يتأكد في الحيض والنفاس والجنابة لا يكفي ذلك، أما مشدود يكمل مثل ما قالت المسلمة. أحسن الله إليك، الجنوب إذا توضأ هل يجوز له المكس في المسجد؟ لا، روي عن بعض الصحابة لكن ظاهر الحديث المنع، ظاهر الحديث المنع. أحسن الله إليك، حديث عائشة الأول لا في المسجد الحاضر ولا جنوب، درجة الحديث لا بأس به. نعم، أليس فيه يشرب بتدريج؟ لا بأس به، لا بأس به. أقل أحوال الكراهة إذا كان منا حاجة، أما إذا كان في حاجة كحر أو حارة أو شوك ولا حاجة ما سهل المرور فلا حال. هذا عند الدفن، ما هو بلازم بين القبور، عند بين صلف الناس عنه. الله أفضل. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة العريان؟ ما عنده خبر. هذا قول الله ولا العلم. أحسن الله إليك، الغسل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين في صفة الغسل، أحسن الله إليك، جروته المعروف عن عائشة وعن أم ميمونة هو الوضوء ثم إفاضة الماء، وزاد ثم ميمونة ثم يغسل قدميه مكان آخر. أحسن الله إليك، من غسل بالحج عن غيره وأراد أن يعتمر هل يلزمه هدي؟ أحسن الله إليك، من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يأخذ عمره هل يلزمه هدي؟ يعتمد يعني يهدي عن غير عن اللي السلابة، لأن حج متمتع، حج واحد هو حج، يحج عن الرجل ويأخذ حج عمرة عن نفسه لا خال، لكن الهدي عن اللي أمره بالتمتع، لكن هو ما أمره بالتمتع يا شيخ، أمره بالحج فقط. إذا تمتع يهدي، إذا كان أخذ العمرة عن نفسه وأخذ الحج عن غيره يهدي. نعم. هل الإنسان أن يصلي أربعا في النهار بسلام واحد؟ أنا أفضل من كل تسلم من كل ركعتين، لقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواية واردة في ذلك رحمه الله عنك، ما في تسامح سنة وطولين ما في دلالة أحد من المسلمين، لكن جاء عند الترمذي وغيره رحمه الله عنك أنه صلى أربعا بلا تسليم. ما أدري عن صحته، ما أعلم. تقول عشرة رضي الله كان النبي يسلم يصلي عشرا من الليل يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. لو صلى خلاف المشروع هي هذا وفي دروات هذا صلى الله عليه، لو صلى هذا خلاف المشروع يعني. نعم، لو صلى أربعا بسلام واحد. نعم نعم، خلاف المشروع. الله يسلمك. عندما وقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هل كبر ثلاثا؟ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله وحده لا كبر وذكر الله ثلاثا وكرر الدعاء بالذكر ثلاث مرات على الصفا والمروة. أحسن لكم. الحديث الأخير حديث أبي هريرة الضعيف هل معناه صحيح؟ في غسل الجنابة إن تحت كل شارة جنابة، هذا حديث علي. نعم، صار ضعيف. ومعناه صحيح؟ نعم، معناه لا مو بلازم يتبع كل شعرة، لا بس يعمش البدن ويخرب. أحسن الله إليك، المسافر إذا صلى خلف المقيم هل الأولى له أن يؤدي السنن الرواتب؟ هذا هو الأقرب، إذا أتم يؤدي الراتبة، إذا صلى مع المقيمين أدى الراتبة. هذا هو الأفضل. يسأل عفو الله عنك، يقول عنده أطفال كثير ويقول أن زوجته يعني متعبة بعض الشيء وتطلب خادم، فما أدري عفو الله عنك هل يجوز أن يأتي بالخادم ولا سيما أنه يعني يأتي بها المكتب بدون محرم لمجموعة خادمات يقارب من 100 وأكثر في طائرة واحدة من بلدها؟ إذا سمع لها من أرسلها يعني التخيل هذا ما عليه، إذا سمع لها إذا أخذها من أن يؤجرون فلا سمع لها من أرسلها، لكن الشأن انها قد يخلو بها اذا كانت واحد. لو سي... ما عندي خلوه، لو سي اثنتين احوط. لا ببيته يقول ما في خلوه، لان اولادي كثير والبيت واسع لها مكان مخصص. فيه نساء غيرها غير الزوجه؟ اطفاله. اطفالهم شيء الاكبار يعني بعضهم بالغ. اي ما حد، لكن ما يكون هو متسبب في مجيء الله يحسن عمله. الله اعلم. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفه رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.

والصحيح تقديم الوجه الوجه لا نعم كلا لا لا أحسن الله إليك. كانت المياه عندهم في آنية، قالوا هل الصواب أن نكب من الآنية ثلاث مرات أو نغتسل في يدينا في الآنية لا بأس؟ يصب الماء في الأواني الصغار حتى يصب بالكف يعني بس يمكن يكون من الآنية على الكف من الآنية الكبرى في الأواني الصغار حتى يتوضأ منها ما يضر الإنسان طاهر ما يضر الله إليك يغتسل ويرفع إذا ما استطاع هم إن استطاع لابد أن خارج عينه أما إذا ما استطاع لأن الإناء كبير ولا عنده مغراب ولا عنده شيء يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ إذا كان هناك تراب زايد ينفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن عفى الله عنك وإذا لم يكن ما يحتاج لك التيمم على الأرض الرطبة أحسن الله إليك يزيل الرطوبة ويسمى بعدها هل يشترط أحسن الله إليك أن التراب الغبار يكون في غبار لا بالتراب لكن التراب يكفي أذكار التيمم أحسن الله تكون هي أذكار الوضوء هم؟ أذكار التيمم هي أذكار الوضوء نعم تسمية وسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ الله عنك على الترتيب بين الوجه والإيدين هذا الواجب نعم الله الشيخ المريض يجاب له تراب في المستشفى نعم يجاب له تراب حتى لو كان عنده الماء نعم حتى لو كان عنده الماء إذا كان ما يستطيع يستعمل الماء وما إذا استطاع يلزمه الماء يا خلاي لو كان في أرض مظلقة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها صفا لا يخرج إلى الأرض ولا يجلى له تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب. الستائر إذا كان عليها غبار ولا أقول وسائد وشراشف إذا صار عليها تراب أو الستائر يتزيل. إذا كان تراب الحقيقي. غبار. إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج الدينه ويخرج له يجيب تراب ولا يخرج الأرض يتيمم فيها ولا يطلب تراب يجاب له ويتيمم منه حتى يحتاج الدينه. غبار ما له اعتبار. قد يكون غبارا مهم بتراب مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمار سم. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا وجه رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبارا سيمموا صعيدا طيبا إذا تيسروا إلا إذا كان في أرض رملية أما فيها تيمم منها فاتقوا الله ما استطعتم الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث نعم هذا الصواب كلمة كلمة بارك الله فيكم تشبيك الأصابع وأثناء الطواف نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف تشبك صوابع يديه وهو يطوف ترك لعل ترك أحسن كالصلاة لعل ترك أحسن ما بلغني في شيء صلى الله عليه تفرج الأصابع أثناء الضرب نعم هل تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب؟ هو بالعزم مفرجة هو بالعزم شيخ الله مفرجة ولا ولا مضمومة كل واحد هذا يقول لو كنت حاجة وكان الوقت باردة هل ألتف البطانية أو ألتحف بها؟ نعم ألتحف بها لكن لا تلبس قميص ولا سراويل يغطي رأسه؟ لا يغطي رأسه والبش تعب الله عنك لا طرحها يطرح مو بلبس إذا طرحها ولا طرحها مو بلبس ما يجوز الرسول قال لا أدخل برأسه ولا وجهه يبدأ بجملة ثم اليسرى الأفضل يبدأ بجملة ثم اليسرى حاجن بارك الله فيك طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع فهل يجوز له ذلك يجي إن شاء الله لأنها تبع السعي تبع الطواف أصلاً يقول الشارح هنا أحسن الله عملك وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب التربة التربة هذه يكون فيه تربة الأرض إن شاء الله عز وجل عمره 17 سنة يقول الله يسلمك أبي حج ولكن هل يجب علي الحج لأنه محتاج إلى سيارة أشتريها لخدمة والدتي هل الوالد ميت هل يجب علي الحج أم لم يجب حتى الآن هو عنده ما الذي يجب هو الحج كان يستطيع الحج ولا بالاستئجار ما يلزم يشتري سيارة لكن يستطيع الحج يلزم هو الحج ولا بالاستئجار لا شرط أن يشتري سيارة يحج بها سيارة خدمة